الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فبفضل من الله عز وجل فرغنا من دراسة كتاب الطهارة كما جاء في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله، ونحن ليلة نبدأ في كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب فضل الصلوات الخمس. قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تهذب الإنسان وتطهره وتقوم السلوك المعوج. الإنسان لما يبقى منحرف ويحافظ على الصلاة، الصلاة تقومه وتأخذ بيده. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله، إن فلانا يصلي الليل كله، فإذا أصبح سرق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاته ستنهاه يوما ما. الرجل بيصلي في خركتين، الرجل بيصلي في خركتين، فمهما كان عنده من انحرافات أو شيء في السلوك، فإنه بالمحافظة على الصلاة الله يغيره إلى الأحسن والأفضل إن شاء الله. وقال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يعني الصلوات الخمس تكفر ما بينها. قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، المراد بها إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ودخل ابن عمر المسجد فرأى قوما يصلون، فقال: يا أيها الناس أبشروا، فإنه ما منكم من بعث النار أحد. دخل ابن عمر المسجد لقى الناس بتصلي، قال: أبشروا أيها المصلون، ما فيش واحد منكم هيخش النار أبدا. ثم قرأ: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن إيه من المصلين. يبقى اللي ما بيصلوش خشوا النار، واللي بيصلوا يخشوا الايه؟ يخشوا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والمراد بالدرن الوسخ والحب اللي بيطلع في الجسم بنتيجة العرق والحر في الصيف، هو حب النيل وحمو النيل، ايه نتيجة العرق والتراب اللي يطلع في الجسم، ايه حب كده ودرن. فقال: هل يبقى من درن شيء لو واحد استحمى كل يوم خمس مرات؟ قالوا: لا يبقى من درن شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وعن عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. ثم قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فحدثنيه بهذا ولو استزدته لزادني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يغش الكبائر. وعن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وهكذا بدأ رحمه الله بذكر فضل الصلاة علشان الإنسان يرغب في الصلاة، لأن طبيعة النفس ما تقدمش على عمل إلا ما تعرف هتخب من ورائه، هتجني من ورائه. فبدأ في كتاب الصلاة قال: ذكر فضل الصلاة عشان الناس تعرف فضل الصلاة فتحافظ على الصلاة. ولما رغب في إقام الصلاة بذكر فضائلها أتبع بالذكر الترهيب من تركها، فقال باب وعيد تارك الصلاة، باب وعيد تارك الصلاة. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام رحمة الله عليه اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدا، ما حكم تارك الصلاة الذي لا يصلي عامدا متعمدا؟ اختلف العلماء في حكمه. فذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تكفيره، قالوا من ترك الصلاة عامدا متعمدا فهو كافر خارج من الإسلام. قال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال ابن مسعود تركها كفر، وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. وذهب الآخرون وهم جمهور العلماء إلى أنه لا يكفر تارك الصلاة متعمدا، لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود وعلى الزجر والوعيد، من تركها فقد كفر إذا تركها جاحدا مكذبا منكرا لفرضيتها، هذا كافر بالإجماع، من أنكر وجوب الصلاة هذا كافر بالإجماع. وأما من أقر بفرضية الصلاة وتكاسل في أدائها وتهاون بإقامتها فهذا لا يكون كافرا خارجا عن الإسلام، ويحمل إطلاق الكفر عليه على الزجر والوعيد. وهذا اكتب عندك، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أنه يفرق بين من تركها جحودا فيكفر، وبين من تركها كسلا وتهاونا مع اعتقاد وجوبها فيفسق ولا يكفر، أو يكون كفره عمليا لا يخرج به من الملة. عمليا لا يخرج به من الملة. قال سفيان فمن ترك خلة أي خصلة أو فريضة، فمن ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا بها أدبنا وكان بها عندنا ناقصا. هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. هكذا يقول سفيان رحمه الله لمن يحدثه، السنة عندنا أن من ترك خلة من خلال الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا أي ناقص الإيمان. هكذا السنة، أبلغها عني من سألك من الناس. الكلام ده مر معنا فين؟ خدناه في كتاب الشريعة، اكتب كتاب الشريعة صفحة 105، هذا كلام سفيان في كتاب الشريعة صفحة 105. يبقى يقول سفيان إن السنة التفريق بين من ترك الواجب جحودا وبين تركه تهاونا وكسلا. من ترك الواجب جحودا يبدأ كافر خارج عن الإسلام، ومن ترك الواجب تهاونا وكسلا مع اعتقاد بوجوبه فهو فاسق ناقص الإيمان أو كافر كفر عملي أو كفر مجازي أو كفر أصغر. وقال حماد بن زيد ومكحول ومالك والشافعي: تارك الصلاة يقتل كالمرتد ولا يخرج به عن الدين. وفصل ابن تيمية وغير من العلماء كما ذكر شيخنا الألباني رحمة الله عليه أن الرجل الذي لا يصلي يحبس ويستتاب، يحبس دخلوا السجن، كل ما يجي وقت الصلاة يلا توضى وصلي، إن قال حاضر وصلى وتاب خلاص أطلقوا سراح، وإن جاء وقت الصلاة قال يلا صلي قال مش مصلي، قال مش هصلي إزاي حنقتلوك، إذا أصريت على ترك الصلاة حنقتلوك. قال العلماء: إذا اختار القتل على الصلاة، إذا فضل أن يقتل ولا يصلي، يبقى حينئذ يقتل إيه؟ ردة. حينئذ يقتل إيه؟ ردة. لأن ما فيش مسلم مؤمن بفرضية الصلاة نقوله لو ما صليتش حنقتلوك وبرضو إيه؟ اقتلوه. لا، كل مسلم مؤمن بفرض الصلاة لو عزر على، لو قالوا بس هنضربوك هندخلوك السجن حيصل، فضلا أن يقولوا إيه؟ سنقتلك. فهذا هو الراجح في حكم تارك الصلاة. ولكننا نقول لتارك الصلاة: اعلم أنك على خطر عظيم، اعلم أنك على خطر عظيم، وكفاك أن يسميك النبي إيه؟ كافرا، كفاك أن يسميك النبي كافرا، حتى ولو لم تخرج من الملة لكن يكفيك هذه التسمية أن تسمى كافرا، فكفى بها زاجرا. فالمبادرة المبادرة، والصلح الصلح، والتوبة التوبة، والمحافظة على الصلاة المحافظة. باب مواقيت الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا. وقال الله سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وإيه؟ وعشيا وحين تظهرون. قال: وهذه أبين آية، أي أظهر آية في المواقيت، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين إيه؟ وحين تظهرون. هذه أظهر آية في المواقيت. فقولوا سبحان الله أي سبح الله، فسبحان الله أي سبح الله، معناه صلوا لله. حين تمسون أراد به صلاتي المغرب والعشاء، وحين تصبحون أراد صلاة الإيه؟ الصبح، وعشيا أراد صلاة العصر، وحين تظهرون أراد صلاة الإيه؟ الظهر. وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال: أراد بالدلوك زوالها، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، فدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر أراد به صلاة الصبح، وقيل أراد بالدلوك الغروب، روي ذلك عن ابن مسعود. بل القرآن الكريم أشار إلى مواقيت الصلاة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبعدين بين هذه المواقيت، قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن وقرآن الفجر. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان كل شيء مثل ظله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغداء الظهر حين كان كل شيء مثل ظله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا الوقت وقت النبيين قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين. يبقى جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في في أول يوم فصلى بي الصلاة في أول وقتها، وجيتني يوم وصلى الصلاة في آخر وقتها، وقال الوقت ما بين ما بين الوقتين. قال الإمام قوله كانت قدر الشراك فصلى بها الظهر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشراك. قال ليس ذلك على معنى التحديد، قالوه قدر الشراك، الشراك اللي هو قلنا وش أعزك الله الشبشب الناعم اللي فيه موضع الأصبع من الشبشب. قال ليس هذا على معنى التحديد، ولكن الزوال لا يستبان بأقل من، يعني الشمس لما تبقى واقف كده الشمس في وسط في كبد السماء يبقى رجلك ظلك تحت تحت رجلك، مالكش ظل لا يمين ولا شمال. إذا زالت الشمس عن وسط السماء وانحرفت نحو الغرب قليلا صار لك ظل جهة الشرق، أول ما يبقى لك ظل جهة الشرق دخل وقت دخل وقت الظهر، يبقى كده الشمس تحرك، لأن ساعة الزوال الشمس ظلك تحت رجلك وانت واقف، ظلك تحت رجلك مالكش ظل. ساعة ما تتحرك قليلا نحو الغرب يبقى لك انت ظل نحو الشرق، فساعة ما يبقى لك ظل ولو قليلا بقدر الشراك يبقى دخل وقت الظهر. قال ليس قوله على قدر الشراك للتحديد، ولكن هذا أقل شيء يتبين به الزوال، وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان والأزمان، وإنما يتبين في بعض الأزمنة في بعض البلدان مثل مكة ونواحيها، فإن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم يرى لشيء من جوانبها ظل، فإذا زالت ظهر الفيء قدر الشراك من جانب الشرق وهو أول وقت الظهر، وكل بلد هو أقرب إلى وسط الأرض كان الظل فيه أقصر. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة، قال فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر، والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل، يعني الناس في شك زالت يعني في أول الوقت، قال وصلى الفجر من الغد، والقائل يقول طلعت الشمس ولم تطلع، يبقى صلى في آخر آخر وقته، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال أين السائل عن الوقت، الوقت ما بين هذين الوقتين وقت. يبقى جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بالإيه بالصلاة، أول يوم في أول وقت وآخر يوم في في آخر الوقت، وبعدين قال الوقت ما بين الوقتين. وبرضو لما جاء الرجل يسأل النبي عن وقت الصلاة ما رضاش رد عليه، قعدوا عنده يومين، فصلى صلاة الخمس أول يوم في أول وقتين وتاني يوم في آخر وقتين، وقال له فين السائل، الوقت ما بين الوقتين وقت. قال الإمام قلت اختلف أهل العلم في المواقيت، فذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. وقت الظهر من إمتى؟ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله. يبقى بعد الزوال صار لك ظل قصير، وقت الظهر هو أول وقت العصر، فبقدر أربع ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا. وقال مالك ومحمد بن جرير بعدما صار ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين للظهر والعصر، لأن جبريل صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، وهو عند الأكثرين على التعاقب، لا أنه صلاهما في وقت واحد، فصلى العصر في اليوم الأول وابتداؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني وانتهاء يلي مصير ظل كل شيء مثله. وقال أبو حنيفة يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ثم يدخل العصر، ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعي والثوري وأحمد وأبي يوسف ومحمد، وقال بعضهم إلى مغيب الشمس، وقال الشافعي آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار وفي حق المعذور إلى مغيب الشمس. أما المغرب فقد أجمعوا على أن وقتها يدخل بغروب الشمس، ما فيش اختلاف في كده، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب مالك وابن المبارك والأوزاعي والشافعي في أظهر قوليه إلى أن للمغرب وقتا واحدا قولا بظاهر خبر ابن عباس، وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق، من غروب الشمس إلى غروب الشفق. قال الإمام قلت وهذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في وقتين كما رويناه من حديث أبي موسى الأشعري، وروى أيضا بريدة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة. أما العشاء فاتفقوا على أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق، غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء، فذهب عمر وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس إلى أن المراد بالشفق الحمرة، ساعة ما الشمس بتغيب بتلاقي فيه حمرة في الإيه؟ في السمك، هو ده الشفق. قالوا المغرب من زوال الشمس إلى غياب هذا الإيه؟ الشفق، ساعة ما تغيب الحمرة هي يبقى انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. قال وهو قول مكحول والطاووس، وبه قال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. وروي عن أبي هريرة أن الشفق المراد به البياض الذي عقب الحمرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الأوزاعي وأبو حنيف. ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل، يروى ذلك عن عمر وأبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي، وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي يمتد إلى نصف الليل. قال الإمام قلت ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر الصادق، وهذا يخالف الحديث الذي فيه صلاة العشاء إلى إيه؟ نصف الليل الأول. هذا حديث صحيح، صلاة العشاء إلى نصف الليل. 2006 is when everything's going to change. It started already in the beginning of 2006. Wait till you see what happens the next 2 to 3 months. يبقى احنا عندنا الصلوات خمس، الصلوات خمس. الظهر وقتها الى الايه؟ العصر، والعصر وقتها الى الايه؟ المغرب، والمغرب وقتها الى الايه؟ الى العشاء. اما العشاء فمش وقتها الى الايه؟ الفجر، والصبح مش وقتها الى الايه؟ الظهر. فباتفاق وقت الفجر إلى طلوع الإيه؟ الشمس، وكذلك على الراجح وقت العشاء إلى نصف الليل الأول، يعني بعد الساعة 12 ينتهي وقت الإيه؟ العشاء، يعني اللي يصلي العشاء بعد الساعة 12 صلاها في غير إيه؟ صلاها في غير وقتها. هذا الباب باب المواقيت، تستطيع أن تنقل ما في الوجيز فإنه ملخص له باختصار، تنقل الصفحات اللي في الوجيز اللي فيها ايه؟ اوقات الصلوات الخمس من الى من الى من الى، حتى يسهل عليك تلخيص هذا الباب في ذلك الكتاب. طيب، عرفنا مواقيت الصلاة من الى، مواقيت الصلاة من الى، وقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير الظل كل شيء ايه؟ مثله، ومن وقت العصر من مصير الشيء مثله الى غروب الايه؟ الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. طيب، يبقى في الوقت الصلاة لها بداية ولها نهاية، بس أفضل الأفضل إيه بقى؟ الأفضل إيه؟ قال باب تعجيل الصلوات، باب تعجيل إيه؟ الصلوات. يعني الصلاة وإن كان لها وقت ممتد، بس الأفضل إنك أنت تصليها في أول إيه؟ في أول وقتها. عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة، الهجيرة يعني بها الظهر التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، لذا الشمس حية مرتفعة جدا، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا حديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت، كان يعجل بالصلاة في أول وقتها، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، كان يستحب أن يؤخر العشاء، ولولا المشقة التي خافها على أصحابه لأخرها. بنفهم من كده إن الصلوات كلها الأفضل فيها التعجيل، الأفضل في الصلاة التعجيل، إلا العشاء يستحب تأخيرها ما لم يحدث للناس مشق، ما لم يحدث للناس مشق. قوله كان يصلي الهجيرة، سمى الظهر هجيرة لأنها تصلى في الهاجرة وفي وقت انتصاف النهار. وقوله حين تدحض الشمس أي تزول، ومكان دحض أي زلق مزل، ودحض الرجل في الوحل إذا زلقت رجله، حين تضحض الشمس يعني يعني تزول. قوله والشمس حية، المراد بحياة الشمس بقاء حرها وقوتها، وكل شيء ضعفت قوته فقد مات. وعن محمد بن عمر وهو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قل أخر، والصبح بغلس. قال الإمام رحمة الله عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل، تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل، إلا العشاء والظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها، وسيأتي ذلك في باب مستقل. وإنما صاروا إلى التعجيل في الصلوات، رأوا أن التعجيل أفضل لقول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات، والمحافظة في التعجيل ليأمن من الفوت بالنسيان والشغل. يمكن أنت لو أخرت الظهر تنساها، زي ما بعض الناس كده مثلا بيبقى الأصل فيه أنه محافظ على الصلاة في الشغل، الظهر جدا يصلي، لو ما صلاش في وقت الظهر بيروح ينسى أنه أنه صلى الليل، أنه كل يوم متعود يصلي. فالمحافظة على الصلاة تكون بأدائها في أول وقتها. وروي عن عبد الله بن عمر، وذكر الإمام بقى في بيان الفضل في التعجيل ذكر حديثين، أولهما موضوع والثاني ضعيف. قال روي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. اكتب جنبه موضوع ضعيف الترمذي 172. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت أو وجدت لها كفؤا. وهذا أيضا ضعيف الترمذي 171. يبقى الأفضل هو التعجيل، الأفضل هو التعجيل. ليه؟ لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعجل الصلاة في أول وقتها. وذهب بعضهم إلى تأخير الصلوات إلى آخر الوقت، هو قول أصحاب الرأي الأحناف، الأحناف يرون الصلاة في آخر وقتها. قالوا إلا الحاج فإنه يغلس بالفجر يوم النحر بالمزدلف. قالوا الأفضل تأخير الصلاة إلا الحاج يوم مزدلفة صبيحة العيد، يعني يعجل بصلاة الفجر في أول وقتها. قال وقول أبي برزة في العشاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان عليه الصلاة والسلام يكره أن ينام قبل أن يصلي العشاء، وكان يكره أن يسهر بعد العشاء. قال فأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاء. قال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم فيه، وكان ابن عمر يرقد قبلها ورخص بعضهم فيه في رمضان. قال الإمام قلت إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت. قالت عائشة أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان. الناس جم يصلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر ما خرج حتى نام الناس في المسجد، فنادى عمر الصلاة نام النساء والصبيان. أما السمر بعد العشاء فقد اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث أبي برزة. كان سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقول لأن أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها. ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف، وأكثر الحديث على الرخصة فيه. عن أبي بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. قال قوله فوهل الناس أي توهموا وغلطوا، فكروا أن الدنيا بعد 100 سنة إيه هتنتهي، والنبي أراد إيه أن الموجود دلوقتي بعد 100 سنة مش هيكون إيه موجود، يعني الجيل هيتغير بقى. وروي عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أنه يعجل الإنسان بالنوم بعد صلاة العشاء، يعجل في السهر يبقى إيه لم تنم على عمل صالح. ثم أعلموا بارك الله فيكم أن السهر الذي يفضي إلى النوم عن صلاة الفجر في أول وقتها حرام ولو كان في الصلاة. السهر الذي يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر في جماعة في أول وقتها حرام ولو كان في الصلاة، فما بالكم اليوم والناس يسهرون في إن لم يكن في المحرم ففي المباح، يسهرون يلهون ويلعبون، وبعدين الساعة 1 وساعة 2 يناموا، متى يستيقظون لصلاة الفجر؟ فانتبهوا رحمكم الله، النوم عن صلاة الفجر جريمة. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لا تسهروا حتى لا تناموا عن صلاة الفجر، بعجلوا بكروا بالنوم حتى يبعثكم الله لصلاة الفجر في الجماعة. وإذا تأخر نوم أحدكم حتى صارت الساعة 2 و3 ما يصحش ينام، لأنه معروف أنه لو نام مش هيصحى لصلاة الفجر. وكثيرا ما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر لما صاروا في الليل وبعدين عايزين يناموا. قال لا انتوا تعبانين والفجر قرب، لو نمتوا مش هتصحوا. فقال بلال يا رسول الله ناموا وانا ارقب الفجر، من ما الفجر يطلع اصحيكم. فالشاهد ان لما سهروا يامه وحبوا يناموا قال لهم لا ما تناموش انتوا تعبانين، فبالبداهة كده لو نمتوا دلوقتي مش هتصحوا الفجر. فليعجل كل مسلم بالنوم بعد صلاة العشاء، واذا سهر وطال سهر الساعة واحدة وساعة اثنين معلوم انك انت هتنام ساعتين مش هتقدر تصحى الفجر، فخلاص كمل سهرك وصلي الفجر ثم نم بعد ذلك. نسأل الله تعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقبل ان تقوموا، قد طلب بعض اخوانكم ان ندرس مادة اصول الفقه لكم، ونزلا على رغبتهم فإن شاء الله سنقوم بتدريس مادة أصول الفقه يوم السبت والأربعاء قبل المغرب إن شاء الله تعالى. فمن أراد أن يحضر هذا الدرس، درس أصول الفقه، فسندرسه قبل مغرب السبت والأربعاء إن شاء الله. ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.